يعني مد حبل السماء ويطلع السماء السبب يعني السلم سمى سببا فليمدد بسلم إلى السماء يعني يصعد إلى السماء ثم ليطلق ثم ليقطع أي يقطع النصر عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ربنا مش هينصره النصر جاي منين؟ عند الله فليمدد بسبب إلى السماء يشوف له سبب حبل السلم يطلع فيه السماء ويقطع النصر من فوق كلام العليم الكبير للضعف المهازيل بما يعجزوا أن يفعلوا شيئا من ذلك حتى يعلموا أن نصرة محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله ولا يقطعها قاطع إلا هو إن شاء ولا يقطع من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع أن يقطع هذه النصرة لها معنى ثاني قالوا من ظن أن لن ينصره من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء يعني مد حبل من السماء ويعلق نفسه فيه ويشنع نفسه فليمدد بسبب إلى السماء من رأسه فوق ثم ليقطع يعني روح يجي ينتحر ولا من نفسك في الهالكة أو الموت يعني مش هيخسر كلام مش هيخسر أبدا أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فنصرة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة حق يعجز البشر عن قطع شيء فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ هل يذهبن كيده ما يغيظ يعمل حاجة من الحاجات دي يشوف كده كيده وحنقه وغيظه وحقده على الإسلام وعلى المسلمين وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الكتاب يا ترى غيظه وكيده وحنقه ده يذهب ما عنده أبدا وعشان كده نقول الحاقد الحاسد لا يضر إلا إيه إلا نفسه لأنه في النهاية ما شاء الله كان وما لم يشاء لهم في النهاية إن الله يفعل ما يريد في النهاية لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فتتكلم فيه فاللي بيحقد وبيحسد نقول له أنت بتضر نفسك لأن في النهاية اللي حقدت عليه وحسدته مهما اتخذت من الأسباب العدوات وإن اجتمعت أنت وما في أخطارها وكتب الله عز وجل له نصرا سينتصر كتب الله عز وجل رزقا سيأتيه الرزق فلماذا هذا الحقد وهذا الحسد من أكثر الآيات التي تعالج الحقد في قلوب الناس وتصحح هذا المفهوم إلى المفهوم الصحيح من الرضا بقضاء الله وعدم حسد الناس على ما آتاهم الله من فضله من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ طبعا لا يذهبن كيده الغيظ الذي في قلبه تجاه النبي والرسالة والدين وكذلك أنزلناه آيات بينات مثل ذلك الإنزال البديع أنزلنا هذا الكتاب آيات واضحات ظاهرات الدلالة على مدلولاتها وأن الله يهدي من يريد وأن الله يهدي من يريد إما أن يبدئ له هداية وإما أن يزيده هدى كلاهما بيد يد الله ولن يكون ضال تماما وينشئ الله له في قلبه هداية وفلان مهتدي ويزيد الله ويزيد الله الذين اهتدوا وأن الله يهدي من يريد فنشوف الآية اللي معاكم ديتوا أن الله يهدي من يريد وشوفوا الآية 14 إن الله يفعل ما يريد ولسه جايلنا إن شاء الله اليوم ثاني الآية 18 إن الله يفعل ما يشاء 18 عندك كل دي الآيات تؤكد أن الله لا يشرع ما يفعل يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا نايم نايم اللي جنبه اسمع سمع في الدنيا سمع ايام دوده كيده ما يغيظ كيده اعرف كيده هل يذهبن كيده اقول لك كيده هي بالضمه انت عم تقول كيده ان فاهم غلط ان فعلا الاعراب فرع عن المعنى هو فاهم غلط فبيقرأ كيده هل يذهبن الكيد الكيد غيظه هل يذهب كيده غيظه اعرف وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الذين آمنوا والذين هادوا إن الله على كل شيء شهيد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة وبكتابه وباليوم الآخر والقدر خير الشر والذين هادوا اليهود منتسبون إلى موسى عليه السلام والصابئين لها معاني قيل لهم كانوا قوم يعبدون النجوم وقيل جنس من النصارى لكن مصمم بعض هذا القول والنصارى معروفين منتسبين إلى عيسى عليه السلام وإلى ملة عيسى والمجوس من المجوس قيل عبدة النار وقيل عبدة الشمس والقمر قيل قوم يستعملون النجاسات قيل قوم من النصارى اعتذروهم ولبسوا الملابس القديمة مسوح خشنة وبعضهم قال هذا أخذوا بعض دين اليهود وبعض دين النصارى المهم والذين أشركوا ليعبدوا النار ليعبدوا الأصنام ورد آية شبيهة بهذه في كوني الآية في الوقرة عن محنة الوقت والنصارى كم فلو مجروم عند ربهم ولا خوف عليهم طيب عندنا هنا ان الذين امنوا والذين هادوا والصابين والنصارى هناك النصارى الصابئين. يقول المصنف رحمه الله: قدم النصارى على الصابئين في آية البقرة لأنهم أهل كتاب دون الصابئين، فيقدم أهل الكتاب على مش أهل كتاب. وقيل قدمهم هنا لأن زمانهم متقدم على زمن النصارى، فمرة نظر إلى اعتبار الاعتقاد ومرة نظرنا إلى اعتبار الزمان، تذكير مرة يكون كذا ومرة يكون كذا. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. ما معنى يفصل؟ يقضي ويحكم. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، قيل أن يفصل المؤمنين منهم الجنة والكافرين منهم النار، وقيل الفصل أن يميز المحق من المبطل بعلامة يعرفها على كل واحد منهم. يعني يا ترى الفصل المقصود هنا به أن يفصل بينهم تعالى انتهينا وانتهينا، وامتاز اليوم أيها المجرمون بلادي زيها كده، وامتاز اليوم يا تعالوا واحكموا كده. والمقصود الفصل يعني القضاء معناه إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. والكلمة دي دايما أنا أكررها، الهيصة اللي احنا فيها دي، الاختلاط اللي احنا فيه دوت، مؤمن بكافر فعاصي صائع، كان الشروط الأكل الآن في الدنيا اختلط الناس، هذا صائع وهذا عاصي، ماشيين في مصلحة واحدة والاثنين مرتبهم واحد، الاثنين واكلين شاربين ومتجوزين ومخلفين، لكن هما زي بعض عند الله ليسوا سواء، ليسوا سواء، تمام، لا يستوون. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. فصل ناع فعلا دولك يبقى ليهم راية ولواء تحتها، ودولك حاجة تانية يبقى يوم القيامة يتمايز الناس يعني ينفصل، فإذا لا يزيد من هذا المعنى إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، تكون قوله تعالى: وامتازوا اليوم أيها المجرمون، يعني انفصلوا، انفصلوا عن أهل الإيمان. أما المعنى الثاني فهو الفصل بمعنى القضاء، يعني يقضي بينهم على هؤلاء بالجنة وعلى هؤلاء بالنار. إن الله على كل شيء شهيد، يفصل بينهم بشهادته لأعمالهم وأقوالهم، لا يعجب عنه شيء من هذه الأعمال والأقوال التي كانوا يعملونها. يقولون إيه؟ إحنا نفصل ما بينهم، سواء نفصل يعني نجيب كل فريق على وحده أو نفصل يعني نقصد. والعلة لأن الله كان شهيدا ولا يزال سبحانه وتعالى على كل شيء كانوا يعملونه وكل شيء كانوا يقولونه. يبقى كأنه قال إنما فصل بينهما لأن أعمالهما قد اختلفت، والذي شهد هذه الأعمال وهذه الأقوال هو الله. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. والذين هادوا، لا الصابئين والنصارى. طيب، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب وَالْجِبَالُ ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال القلبية هذه بالنسبة للمسلم بإخبار الله عز وجل أقوى من رؤية البصر، لأن كأننا رأينا فعلا بأعيننا هذا الحال، كأننا شفنا فعلا الشجر وهو إيه؟ وهو إيه؟ واضح. ألم ترى؟ وهذا السجل كثيرا في القرآن، أي ألم تعلم كالذي رأى بعين علما يقيني. ومن المخاطب هنا؟ كل من يصح له استقرار من قارئ وقارئ القرآن. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات؟ المصان الجهور والانقياد الكامل لسجود الطاعة الخاصة للعقلاء، كان ده مرجود يسجد لا يسجد، قول السجود سجود، كيف تسجد علمها عند رب. وإن شيء إلا يسبح بحمده، يعني يسبح يسبح يعني يسبح، كيف يسبح؟ قال ولكن لا تفقهون تسبيحا. خلاص فيسجدون ويسبحون ولهم كلام وتخاطب بلون ما ونوع ما لا نعلمه نحن، وهذا يظهر عجز الإنسان. فما تعرفش غير ربنا ما كانت منه، ما تسمعش غير اللي هي سمعت اللي يسمع، ما تشوفش غير بالمدى اللي هو خلقك تنظر إليه، وهكذا. لكن بدينا أصابت فيني وبينك الآن للفضول ينظر لك ملايين الملايين من المخلوقات ولا نشيف ولا نشيف شده. أول ما تجيب المجهر وتعرف تتسلط أشعة شلائي تشوف الحاجات دي، فما ليس الدورة في السماء الدورة في الأرض جهاز الدورة في السماء الدورة والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، هذا يسمى خصوصا بعد عموم، هذا يسمى خصوصا بعد عموم، يعني بعد ما عمم من في السماوات في الارض ذكر اشياء بعينها لفت لنظري. لو انت ماشي كده والشجر تسجد لله، الجبل ده يسجد لله، الشمس تسجد لله، النجم ده يسجد لله، ترى ان كل ما حولك يسبح ويسجد وانت المتمرد العاصي، وانت المتمرد العاصي فيكون مدعاة لك للتسبيح والذكر والخضوع والذله. وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، كثير وكثير، لان الكثره مش لازم تكون بمقارنه بعضها ببعض. يعني اجي نقصدكم دلوقتي 30 واحد و35 واحد، فين الكثير؟ 35 ده بالنسبه للفريق الاول تمام، لكن لو قلت الفريق الاول كثير والثاني كثير الجواب نعم كده. كم واحد يدخل الجنة مثلا؟ لو قلنا مثلا مليون ها زيرو ولا كثير؟ كثير. طيب وفي 1000 مليون واحد يدخل النار معايا؟ فهؤلاء كثير ولا كثير؟ وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ودي فيها لفتة نظر مهمة جدا جدا جدا. ما هي؟ أنك لا تنظر إلى الكثرة. الكثرة مش دليل، الكثرة مش دليل على صحة ما عليه هذه الكثرة ولا على بطلان ما عليه هذه الكثرة. نضرب على باطل الكثير، وكثير حق عليهم العذاب. اللي يجي نقول له طعم وطعم من الناس كلها كده، كل الناس كده وفيه مش حد من التعليم دول حد من التعليم دول، يقول له وكثير حق عليه العذاب. فتنظر إلى المعذبين وتقيس نفسك عليهم وتقدر أحوالك بأحوالهم بأحوالهم. وكثير من الناس أن يسجد لله ويطيع لله، وكثير حق عليه العذاب أي وجب عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم، يعني مسألة بيد من يد عز وجل، من أهانه بأن جعله كافرا شقيا فما له من مكرم يصيره سعيدا عزيزا. ومن يهن الله فما له من مكر اي لا اكرام له. ان الله يفعل ما يشاء، زي ان الله يفعل ما يريد خدناه منذ قليل. ان الله يفعل ما يشاء اي ما يشاء من الاشياء، ومن جملتها المذكور شقاوه وسعاده واكرام واهانه. إن ألم تر أن الله يسجد له من السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم معنا. طب سمع والشجر والدواب ومن كمل. إن الله يفعل ما يشاء. سمع كده من أول ما أخذنا اليوم من كان يقول Thank you. الفريق ولا اعضاء الفريق؟ اعضاء الفريق كثير ولا اختصم زيها في سورة الحجرات، وان طائفتان من المؤمنين تاتلوا، يعني بقتل مش طائفة نفسها مع الطائفة، ده افراد الطائفة مع افراد الطائفة. هذان خصمان، وده كلام مهم جدا من العبرة في نهاية ايه؟ كل فرد باللي عمل، مش انت في طائفة ايه؟ ها؟ انت عملت ايه؟ فبيبقى ده جزء من عملك، فلما تنظر للعمل الجماعي انك واحد جزء من هذا العمل مش حاجة لوحدك. هذان خصمان اختصموا في ربهم، اللي هما مين دول؟ مين اللي ربنا بيتكلم عنهم؟ اليهود والنصارى والصابئون والمجوس والذين اشركوا، والخصم الاخر هما مين؟ المسلمون. فهم فريقان مختصمان. وقيل هذان خصمان اختصموا في ربهم، المراد بهم يوم بدر، يوم بدر من برز من المسلمين او من المؤمنين كحمزه وعلي وعبيده، ومن الكافرين كعتبه وشيبه بن ربيعه ووليد بن عتبه. هذان خصمان اختصموا في ربهم. كان ابو ذر يقسم من هذه الايه نزلت في هؤلاء المتبارزين كما قلت عنه في الصحيح، وقال بمثل هذا القول جماعه من الصحابه، يقول مصنف هم اعرف الناس لاسباب النزول، هم اللي كانوا عايشين يعني وعارفين نزل فين. وقد ثبت في الصحيح عن علي انه قال فينا نزلت هذه الايه، في مين؟ في اهل بدر المتبارزين اللي تبارزوا مع المشركين. ابي ذات معركه اختار ثلاثه من هنا وثلاثه من هنا وتبارزوا. هذان خصمان اختصموا في ربه، اختصموا في ربه، حته دي مهمه جدا. يعني اختصموا في ربهم، يعني في شأن ربهم، في دين ربهم، في ذات الله أو أسمائه أو صفاته أو شريعته أو في جميع ذلك، اختصموا فيما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، أسماء وصفات الشريعة ودين. فالذين كفروا، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب، ثياب لها ايه؟ هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب. وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي قبلها يفصل بينهم، فهذا هو الفصل الذي بينهم. احنا قلنا الفصل كل واحد يبقى له شكل هيقضي ما بينهم. قال قضاء الله في هؤلاء وهؤلاء، قال سبحانه وتعالى يفصل بينهم، يفصل بينهم يعني يفصل بينهم لسيدنا يقضي بينهم. قال عز وجل فالذين كفروا قال الفصل، فالذين كفروا قطعت او قطعت في الحص معنا قطعت لهم ثياب من نار، قطعت لهم ثياب من نار. يعني قطعت لهم ثياب من نار مفصل عليهم تفصيل مش كده؟ طب هي قطعت ولا ستقطع لهم ثياب من نار؟ عبر بالماضي يدل على تحقق الوقوع، خلاص فكروش جرت عذابهم قد اعد له. قطعت لهم ثياب من نار، قيل يا السرابيل الثياب من نحاس وديب فصارت النار، نسأل الله العافية. ومعنى الآية قطعت لهم ثياب من نار طبعا أحاطت بها، صارت كالجبة بالبشرة كانت ضيقة محيطة بها، فهو محاط بالنار من كل جوانب. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، وإن الحميم يعني الماء المغلي، يصهر به بالحميم، بهذا الحميم بهذا الماء المغلي، يصهر به ما في بطونهم، يعني يصهر يذاب الصهار الذوبان كده، يصهر به يعني يذاب بهذا الحميم ما في بطونهم والجلود، ما في بطونهم والجلود، عذاب ظاهر للجلد، ولما يشرب من هذا الحميم يبقى بيغلي تقطع امعاءهم. يصهر به ما في بطونهم والجلود، والجلود وبعض العلماء قالوا لا الجلود لا تذاب بل تحرق، سنقدر فعل هنا وتحرق به الجلود، لا يصهر الداخل لكن الجلود ايه تحرق. والجلود ولهم مقامع من حديد، طبعا تقدير اللي قدروا ده وصلنا جدا مش لازم تصهر الجلود ويعيدها الله وتصهر وتحرق ويعيدها الى الشكل. ولهم مقامع، ما معنى مقامع؟ مقامع جمع مقمع او مقمع، فقمعته يعني ضربته وكبدته. ولهم مقامع من حديد، اللي بيضربوا بها مقامع من حديد اي هؤلاء الكفر. كنت عارف اقنعه الله يعني يعني اذله، ده فلان قمع فلان يعني اذله، فهنا معناه يضربون الى ان يذلوا، تقمع المضروب تذله. ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا من هذه النار، منها يعني النار من غم، من غم دي بدل من كلمة منها، منها من غم يسموه بدل بعض من خد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من النار بما فيها من عذاب وشقاء وطعام النار وشرب النار وغم ونكد، من غم بقى ذكر الصورة من الصور. كلما أراد أن يخرجوا منها من غم أي لأجل هذا الغم الشديد أعيدوا فيه، يضرب في المقامع ويعاد في المعنى. تخيلين صورة هذا الشقي، تخيلين صورة هذا الشقي، عشان تستحضر كده عند الدخول في المعاصي أو الأمور كاشف وخوف أن هذا هو عبادة فتمتنع. فالله يخوف بهذا الكتاب عباده، فينبغي أن نخشى ونخاف. فصورته تخيل واحد محروق وجلده كله نار نار في نار، وعايز يجي يخرج من النار يلاقي مقمعة ترد ثاني للنار ولا يخرج منها أبدا. وذوقوا، يقال لهم ذوقوا عذاب الحريق، وذوقوا عذاب الحريق، ذوقوا الذوق ويكون إدراك للطعم، والمقصود هنا إدراك للألم. وذوقوا عذاب الحلق، لمن يقال وذوقوا عذاب الحلق؟ لأحد الخصمين، الذين كفروا، وأحد الخصمين هم الذين كفروا. وذوقوا عذاب الحريق، يعني العذاب المحرق. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. جنات تجري من تحتها الأنهار، تكررت معنا كثيرا. ثم بين شيئا من هذا النعيم الذي يجدونه في الجنة، فقال يحلون فيها. يحلون فيها يعني يحلون. طيب لو قلنا يحلون فيها يبقى ايه؟ يعني الجمال يبقى حلوين الشباب. يحلون فيها من أساور من ذهب، ليجولوا فيها بأساور الذهب. يحلون يعني يزينوا. طيب يحلون، خد بالك، يحلون مبني مجهول مبني معلوم مجهول مش كده؟ من الذي يحليهم؟ ولا الملائكة؟ الله الملائكة. يعني يجوا يوم القيامة لو الملائكة بيلبسوهم كده و... ها؟ ولا رب العزة سبحانه وتعالى يمن عليهم أيا كانت الصورة. يحلون فيها، خلي بالك من إن الله ينخي. يحلون فيها ها؟ وسقاهم ربهم. نسبة هذه الأفعال إخواني إلى الله سبحانه وتعالى فعلا بتولد عند الإنسان شوق. ربنا هيلبسني، ربنا هيدخلني، ربنا هيطعمني، ربنا هيغرسني جنة بيده. من عرف الله العظيم سبحانه وتعالى عرف حقا أن هذا الثواب عظيم. بالنسبة إلى فاعله تعرف أنه لا حدود له. إن الله يدخل وسقاهم ربهم. يحلون فيها، وساب خيالك يروح بقى فين في الجنة؟ مين اللي هيحليني؟ الملائكة اللي هتلبسني ولا الحور العين ولا رب العزة؟ وكلها مقامات عالية. يحلون فيها من أساور من هذه اللي يسموها البيانية. حلية من ايه؟ قال لك من أساور من ذهب. بيانية أيضا، أساور اللي هي بيانها انها من ذهب. الأساور كان ايه؟ السورة ولا السوار؟ ما؟ هاي الله تعالى. يبقى الأساور جمع أسورة، سموها جمع الجمع. وأسورة جمع ايه؟ يبقى عندنا السوار، هذه احنا خليك معانا. سوار جمع ايه؟ أسورة. خلاص؟ وأسورة جمع ايه؟ أساور. ليها لغة ثانية اللي هي بيسموها أسوار. أسوار. طيب يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا. يعني ويحلون لؤلؤا ولؤلؤا. واللؤلؤ هو ما يستخرج من البحر من جوف الصبر. أعطيني اللؤلؤ طبعا كده مش حد. لا اعتبر في الصور مش الحقيقة. من عارف من احنا الدهب بالعرب. واللؤلؤ هو ما يستخرج من البحر من الصبر. ما يستخرج من البحر من الصبر جواب يكون لؤلؤ. لؤلؤ المكنون هو صبر. فالمقصود ان الاساور مرصعة باللؤلؤ لأغلى الاساور. ولا يستبعد ان يكون في الجنة سوار من لؤلؤ مصمم. خشت يشدوا على بعض، ايه المشكلة يعني؟ اللي قالوا مرصعة وكتابة ده نوع من يبصوا ها؟ بالسائل احمد وحسين انه عمين مرصعة دي. إن الله اراد الله ان يخلق لؤلؤة قطعة واحدة زي النبي. ايه الاشكال؟ مين قال لازم تكون مرصعة من لؤلؤ؟ المرصعة من لؤلؤ ومخلوقة من اللؤلؤ اصلا خلق الله. كان فيها أساور من ذهب، فيها أساور من لؤلؤ. ولباسهم فيها حرير. ما يلبسونه من حرير. وهدوا إلى الطيب من القول. رجعنا تاني للدنيا ويوصف حالهم في الدنيا. ما هو الطيب من القول؟ لا إله إلا الله، هذا هو القول الطيب. وقيل الطيب من القول للقرآن، يعني هدوا إلى القرآن. وهدوا إلى الطيب لما قال قيل البشارة اللي ربنا كتبها لهم في اللوح المحفوظ. خلاص. قال الله عز وجل في كتابه: الحمد لله الذي صدقنا وعده، الحمد لله الذي هدانا لهذا، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، وهدوا إلى الطيب من القول. فهذا يدل على أنه قد يكون معناها فعلا ما يكون موصفا من البشارات. وهدوا إلى صراط الحميد. من الحميد؟ إلى صراط الله، ولا قيل الحميد هنا بمعنى المحمود، يعني إلى الطريق المحمود، إلى الصراط المستقيم. الصراط الحميد هو الإسلام، دين الله عز وجل. خلاص. وهدوا إلى الطيب من القول، اللي هي البشارة كانت لهم، هم بشروا في الجنة. فالطيب من القول ادخلوا الجنة، بشارة كده. طيب: إن الله يبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات ان احنا الفجر لنقرا الخمس اجزاء الاخيره. مين ماشي معانا في المربع؟ اللي ماشي معانا في الفجر غير عبد الله؟ ادي واحد اثنين والباقي ثلاثه. مين ابو يد ده؟ خلاص كنا عايزين نحافظ على الموضوع دوت، لان الشيطان لو عايز يسيب العمل يخليك تسيبه واحده واحده، تسيبه في الاول خلاص سبت الصلاه اللي هي الجزء اللي فيه القراءه ما تراجعوش ما تقراش تفسير، الدرس تنام لك شويه، بعد كده ما تحضرش، بعد كده يبقى تدريجي، يعني مش هيجي لك مراحل يقول لك سيبك من الكلام اللي بيقوله ده، فما تديش وصل الشيطان. دايما اسال الله سبحانه وتعالى اللهم انا نعوذ بك من العجز والكسل. ان افه عند الشباب اليوم الكسل، شباب كسلان، كنا بنقول كسلان في امور الاخره ونشط في الدنيا، عاد كسلان في امور الاخره وامور الدنيا كمان. يقول الناس زمان تنشط في امور الدنيا وبتاع وكسلانه في امور الاخره، عادوا كسلانين دنيا واخره. فهذا الكسل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه. واياك والعجز، انك تقول عاجز مش هقدر، انا مش هقدر احقق الشباب دول ما شاء الله ماشيين بسرعه. لا، اياك والعجز، استعن بالله ولا تعجزن، ولا تعجزن، اوعى تعجز، استسلم. لا، انت همام كما وصف الانسان المهمام وعندك الهمه، لكن الشيطان اللي بيضحك عليك، وانت اللي بتهيئ لنفسك انك مش هتقدر تخلص، انت بتهيئ نفسك مش هتقدر تخلص، هيئ لنفسك ان مفيش وقت، انت اللي بتعمل كده. في اوقات وفي الحمد لله جهد وفي عقول، فيعني ما تضيع هذه النعمه. من احسن ما قرات كنا بنحضر درس النساء وكان الدرس عن العلم، قلت خلاص احنا قلنا درس عن العلم هحضر ايه؟ ما تحضر، لكن وجدت اخانا رحمه الله رحمه واسعة عصام الشريف، اخونا عصام من البحيره، وهو متخصص في دروس النساء، متخصص كل كتبه وكل دروسه للنساء وكتب النساء، الله يرحمه ورحمه واسعة. كاتب من ضمن النوايا، أول مرة أخذ بالي من النية دي، كتب طلب العلم الكل نيتك هي أن تزيح عن نفسك الجهالة، والكلام اللي احنا قريناه في الكتب هو إيه النية في طلب العلم؟ مش انك تبقى عالم والناس تعرفك ومشهور، ده كله يضيع درجة العلم ويخليك اول واحد تعذب في النار. لا، علشان ترفع عن نفسك الجهالة وعن الامة بعد ذلك. لا، استعرض نية بقى وكتب نية جميلة جدا. قال لان شكر نعمة العقل، عقل معناه ايه؟ هتعمله في التفكير والاستنباط، فشكر نعمة العقل ان تعمله في هذه الاشياء. فعلا ده حادث قوي جدا. احنا مأمورين بشكر النعم، مأمورين بشكر النعم، شكر البصر وشكر السمع وشكر العقل. كيف طبعا، والشكر مش معناه قول الحمد لله فقط، ده شكر باللسان، ده شكر بالايه؟ اعملوا آل داود شكر، اعملوا آل داود شكر. فقال لك شكر العقل ان تعمله في طلب العلم، كان تعمله في التفكر بالله، تعمله في طلب العلم. فدي نية مهمة جدا يا شباب، ان ما تغبنش عقلك، يعني ما تغبنش عقلك، يعني ما تحتقرش عقلك، ما تخلوش خاطر. دي نعمة ربنا اديها لك، استغلها، استغلها ازاي؟ شغلها. انا عارف اللي بيجي اول مرة يقول تعالى شيل حديد، ما بيعرفش يشيل، ويبقى كسلان، يشيل حاجة بسيطة بالعافية كده 5 كيلو 10 كيلو وما يجيش تاني. لكن الانسان ده مرة في الثانية في الثالثة بيشيل بالمية وبالمئتين. معايا يا شباب؟ مرة في الثانية في الثالثة بيشيل، بتقوى في العضلات. العقل نفس الكلام. انت هتيجي تشيل الايات دي، عشان كده بيسموها تحمل الايات. مش كده؟ مش في تحمل وفي اداء، جماعة اللي بيدرسوا حديث. في تحمل وفي اداء، التحمل انك تشيل، اداء انك تؤدي للناس. التحمل ده بتيجي تحمل هذه الايات. انت لسه عقلك ضعيف. يعني ضعيف ليه؟ ربنا خلقه ضعيف؟ لا. زي العضلات دي. هو ربنا خلقها ضعيفة؟ لا، هي موجودة. كل الراجل اللي بعت عضلاته كده ده ما جاتلوش عضلات جديدة، هي نفس العضلات اللي كانت عنده اللي ولد بيها، لكن قواها. العقل ده نفس الكلام في العقل. تيجي تحفظ بالعقل، يا الاخوة ما شاء الله بصوا بالصفحة حفظوها. وأنا بقالي ربع ساعة بحفظ سطرين مش عارف. ايوه انك لسه اول مره تشيل اول مره تحمل هذه الايات لازم اضعيف كده. عملت بص راحت كمال اجسام وشايله 100 كيلو 150 وعملت بص لسه بتشيل 10 كيلو راجع بالخضار من السوق العافيه. طب ما تشوف الراجل ده عمل ايه؟ الراجل ده استمر فتره طويله يشيل يشيل يشيل ويزود يزود نفس الكلام. انت اليوم هتحفظ ايه؟ ها؟ قويه الذاكره قويه العقل. ده بتكلم كده الان يعني علماني خالص. ده غير بقى فضل الله عز وجل والمسائل الشرعيه بقى ان ربنا يجد اجتهادك فيوم يمن عليك. لا بتكلم عقلي خاص مسائل عقلية. فبتبدأ ثاني يوم تقدر تحفظ بقى ايتين ثلاثة اربعة خمسة عشرة. وعشان كده العلماء كانوا يقولون لنا من حفظ خمسة اجزاء فأتقنها فقد اوشك على ختم كتاب الله. خمس اجزاء لان خلاص مخه خدع الكلام ده اتمرن قوية العضلة. ما كان عمال يشيل آية آية آية آية بقى كده بقى اثنين خمسة عشرة مية بقى يجيب الصورة في يوم فخلاص قرب يخلص القرآن. الصعوبة كلها في الأول كما قال الله عز وجل وما يلقاها إلا الذين صبروا يتصبر ويجاهد ويستمر. تأكد ربنا بيفتح عليك تأكد ربنا أكرم منك مش تقول يا رب أنا هصبر لك وعلى طاعتك وهبذل وحاول يقول لك لا أنا مش بديك حاجة مش ممكن أبدا. فهو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. فالشباب إحنا اللي بنعمل في نفسنا كده. فاحنا وقت عملنا برنامج بقول لك بنيجي الفجر بكره نقرا سوره ايه؟ الجمعه والمنافقون بالترتيب ماشيين بالترتيب اخر خمس اجزاء. عايزكم ما تفكروش في الخمس اجزاء دول في يوم من الايام بمعنى ايه؟ خلاص خمس اجزاء احنا بنقراهم كل يوم في الصلاه. الفجر بيراجع لنا ثلث القران. احنا خدنا الانبياء في الاسبوعين بفضل الله علينا ورحمته. في الاسبوعين دول احنا خدنا جزئين صح؟ الاسبوع الاولاني قرانا الاحقاف والاسبوع الثاني قرانا الزاريات. ده غير ان عندنا يومين قرانا فيهم الايه؟ الانبياء. شفت البركه؟ دي بركه الاستمراريه في الطاعه وان كانت اسبوع. بدانا الاسبوع ده مع سوره الحج ان شاء الله هتاخدها اسبوعين وهنرجع جزء ايه؟ قد سمع بدانا فيه خلصنا قد سمع والحشر واليوم الممتحنه والصف هتلاقي هيخلص الجزء. طب وليه ليه تترك هذا الركب المبارك وما تسيرش معاه؟ الحديث الثاني اللي قلته قبل كده بالليل قبل ما تنام هتقرا يوم ليله ان شاء الله بعد اقرا سوره الجمعه والمنافقون وفي ايدك التفسير اللي في ايدك ده زبده التفسير او اي اي تفسير بحيث تيجي بكره صلاه الفجر انت معانا في الصلاه. الجماعه الاربعه اللي قالوا حافظين النهارده ما ردتونيش ليه؟ خلوني اعيد ثاني الصفحه كلها. ان غلطوا وصلتوني. انا بعد ما عديت تدركت انا غلطت رحت جايبها ثاني الصفحه. فشقيته على الناس سويت لهم صفحه جديده بسبب ان انتم ما ردتوش. نعم قاعدين يسمعوني يا عم بس سايبيني براحتي. ف شوف شرب التبليغ ده عالي خالص يعني عشان ما نجرحش حد يعني. جزاك الله خير. فشباب ده اول حاجه خير ده انا بالنسبه ده مهم جدا كاهميه الدرس. دي رقم واحد. رقم اثنين بنبدا درس على الصفحه تحفظه وانت قاعد ساعه ما تحفظش صفحه مره لنفسك اسبوع تاكد انك الثاني هتيجي تعرف تحفظ صفحه معاك وهتحفظ التفسير. الاسئله اخر حاجه عشان نتبدل بقى اللي قلناه. اسئله ما معنى الكلمات التاليه؟ سبب يعني ايه سبب يا ولد؟ مش عارف. عارف ليه مش عارف؟ ان ساعه ما قلت لي حد كنت بتبص في الكتاب. ايوه ما قلت لي حبل منين؟ انا قلت السبب يعني قلت لي يعني حبل جبتها منين؟ اديني بسالك نفس السؤال ما جاوبتوش اهو في نفس اليوم لانك بصيت في الكتاب. خليك معايا دايما واحفظ من اللي انا بقوله. سبب يعني حبل. طب اقول لك ما تشرح الايه دي من كان يظن ان ينصره الله في الدنيا لان الايه دي فيها مداخلات كثيره. ينصره يعني ينصر دينه او ينصر نبيه. ليقطع ممكن يقطع السبب او يقطع الرزق اللي نازل او النصر اللي نازل. طب اشرح الايه دي. الايه دي ممكن تيجي في الامتحان على بعضها كده. ما معنى بينات؟ ايات بينات. بينات يعني واضحات ظاهرات. طيب ما معنى الذين هادوا؟ اليهود. اكتب عندك الذين هادوا. الصابئين. عبدة الكواكب ده اشهر شيء. عدد الشيطان. ما عندنا عدد الشيطان احنا كمان. عندهم صبيين مشفتهم شان. طب. هل منهم صابين؟ لا. ده سؤال مشهور. شو ده السؤال؟ ده سؤال مشهور بدليل الآية بعد تقول هذان خصمان اختصموا في ربه. فاهمين ازاي؟ فربنا جمع الخلق جميعا وبين انه لا ينفعهم الا الايمان. ان الذين امنوا والذين هادوا والصابرين والنصارى والذين اجرموا ان الله يفصل بينهم يوم القيامه. يفصل بينهم يوم القيامه. ونفس سوره البقره من امن يبقى مين فيهم اللي امن؟ اكيد هتشيل الصابين ترميهم. واخد بالك ازاي؟ من امن منهم مش من كل طائفه من دول، لا من المجموع اللي مذكور دوت. من امن منهم اللي هم اهل الاسلام، من امن منهم اليهود والنصارى قبل ان يحرفوا قبل مجيء محمد صلى الله عليه وسلم. واخد بالك ازاي؟ صام يعني خرج من دين الدين. ده معروف انا. طيب ما تفسير ايه؟ في كتاب ايه؟ اخوك بيؤكد كلامك. اسم اخونا الكريم يعني حسين. حسين اخوك بيؤكد كلامك. بقول لك في كتاب الكتاب كله بتفسير وموجود منهم بقايا في العراق. اشتغلت مع الصابين يعني انت جمل. طيب بقيه الكلمات، باقي الكلمات مفيش مقامع. الباقي كله كلام مشهور. يظهر يعني يدال. ومقامع جمع مقمع. طيب واساور جمع اسورة وهي ما يحل به الانسان. طيب انبع عن الفائده بتاع الخمس اخواني هي المتشابه. الم ترى ان الله يسجد له من في السماوات مش ما في السماوات اللي في سوره النحل. وقلنا لان ان الكلام من اول السوره كله كلام مع ايه؟ مع العقلاء. مع العقلاء. يا ايها الناس اتقوا ربكم ومن الناس ومن الناس ومن الناس كده كلها كلام مع عقلاء واحوال عقلاء. العقلاء يستخدم معهم من. اما في سوره النحل كان الكلام كله عليه الحيل والبغال والحمير وبيذكر نعم. فقال ايه؟ ما في السماوات. سبحان الله تعالى. كفايه كده اسئله مش كترتها يعني. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك. التزم حسن الجلوس والخشوع باحترام وانكسار وخضوع. سبحانه قال لنا فاستمعوا إذا قرئ هذا القرآن أنصتوا. فثواب الحق به عشرا وبه الرحمن جزى أجرا. رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره. فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزى أجرا. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب. وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب. وتطهر قبل تلاوته لتنال من الله القرب. وسواك قبل قراءته فيه مرضاة للرب. رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره. فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزى أجرا. وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطان. وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحمن. وتعوذ قبل القرآن من شر رجيم شيطان. وكذا ألحقه ببسملة فالله رحيم رحمن. رتل قرآنك جوده وتدبر فيه ووقره. فثواب الحرف به عشرا وبه الرحمن جزى أجرا. وجمال الصوت وتزيينه وتغن فيه وتحسينه